ولماذا نسمع بأذاننا ونرى بأعيننا النصارى وهم يقتلون المقاومة الفلسطينية في لبنان، ومع ذلك نسميهم تسمية رقيقة عذبة طرية، نقول عليهم الانعزاليون اليمينيون الكتائبيون، تسمية خطرات النسيم تجرح خديها ومس الحرير يبني بنانها. الكفارون في لبنان يقتلون المسلمين تقتيلا وتشريدا، ومع ذلك يتأدب إعلامنا أدبا ما بعده أدب، يسمى النصارى الجزارين الانعزاليين اليمينيين رجال الكتائب. فإذا ما جاء إلى شبابنا الملتحي سماهم الإرهابيين، كلمة مرعبة تنخلع لها القلوب وترتعب لها الأوصال. فماذا كانت النتيجة يا سادة؟ اسمعوا حصاد الهشيم الذي نحصده. زوجة تبلغ النيابة العامة ان تأمر بضبط زوجها مع امها، سيدة مدرسة، زوجها ينام مع امها ويطبخان متلبسين، والامام ابو حنيفة وابن حنبل يقولان: من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها وحرمت هي على اصوله وفروعه. اسمعوا الى الخبر الثاني، اسمعوا الى حرم فاس بنات كبراهن في سن السادسة عشرة يعرفن من بيتهن ويرسلن الى ابيهن يقولن له. واذا فكرت في اننا سنحضر اليك فسنتخلص من الحياة، ثلاث بنات كبراهن في سن السادسة عشرة يغادرن البيت على جناح السرعة لان اباهن لم يذهب بهن الى رمال الشاطئ الى شواطئ الاسكندرية والمصايف. اذا كانت هذه حال البنات فكيف حال الشباب؟ حصاد الهشيم، حصاد الهشيم. ثلاث بنات، رب البنات على الفضيلة انها في الشرق علة ذلك الاخفاق. الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب واعراق. الام رب ان تعهده الحياة بالري اوراق ايام عراق. اسمعوا هذا الخبر الثالث، شاب يتزوج بامرأة ويغادر مصر الى البلاد العربية ليكوث نفسه، يذهب الى الكويت ليكوث نفسه، ويذهب الى ليبيا ليلبي طلبات زوجه، ويذهب الى السعودية ليسعد حال بيته. وبعد ان ذهب وترك زوجته ارسلت اليه بعد اربعة اشهر تقول له: احضر فقد رزقنا الله بمولود. بعد اربعة اشهر الحمل على طريق الذرة، حمل ذري، كان الحمل فيما مضى 19 فاصبح في القرن العشرين 14.

لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم. عشان الفتوى من افتى بغير علم فليتبوى مقعده من النار. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة على حبيب الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. اذا اي تحية غير السلام فانها شيك بلا رصيد. شيك لا رصيد له في بنك الرحمن. جلس الضيف الثلاثة عند الخليل ابراهيم. واذا بابراهيم يذهب الى اهله متخفيا. كلمة فراغة يعني ذهب سرا الى اهله. وقال لزوجته السيدة سارة اذبحي لنا عجلا سمينا. شوف كلمة فراغة يعني ذهب متخفي. مش ادوم عن اذنكم يا جماعة اعمل شاي ولا ما بتشربوش. تباتوا هنا ولا جنبنا. القنبة عاملة تخطيط 99.5% ولا 9%. ايه رأيك يا جماعة؟ اجيب اكل ولا شبعانين؟ هقول لك شبعانين؟ هقول لك انت. ولذلك شوفوا يا جماعة طعام الكريم دواء وطعام الدخيل داء. اللي عايز ربنا يشفيه ياكل اكل عند واحد كريم ولو عيش بمن. اللي يكون صحته كويسة وعايز ياخد انفلونزا يشرب كوباية مية عند واحد بخيل يطلع مرشح على طول. امال ايه؟ شوف سيدنا ابراهيم الخليل كرم وعمل ايه. ثلاثة يتبح لهم عيش. بينما الراجل اللي راح له ضيف قعد ابنه جنبه وقال له كل ما يكسر رغيف قول يا بابا وانا وقف لك طره عشان اشوف كلبه كان رغيف. الضيف كسر اول رغيف الواد قال يا بابا. ادي واحد. كسر ثاني رغيف الواد قال يا بابا. الضيف عرف كلمه يا بابا كلمه سر الليل فقام على العيش كله كسره مره واحده. فالواد قال يا بابا يا بابا يا بابا. قام الراجل قال له ما تاكل بالراحه سعر طلعت الولد يا اخي قول على مثلك. سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. طعام الكريم دواء والكريم يجود بما عنده. يعني مش لما يجي لك ضيف بقى تروح تعقد جلسه طارئه مع المدام في المطبخ وتقول لي جيب ايه وبعدين تجيب زيتون وجبنا فلمنت وجبنا لست وجبنا سيستر وجبنا مستر وجبنا نكتون وتغيب تجيب انواع الشوف كله. وبعدين بعد الراجل ما ياكل تعقد جلسه طارئه برضه مع المدام دي كانت دخلته علينا سودة. اعوذ بالله. الرجل ضيع 2 جنيه في الشيطان الرجيم. قال له طب ومين قال لكم تعملوا كده؟ يا اخي ده النبي دلنا على حاجه عظيمه قوي. لما يبقى عندك ضيوف كثيره وعايز توكلهم لما يشبعوا النبي قال عليكم بالثريد فان في الثريد بركه. الثريد اللي هي الفته. هات نص كيلو عدس وفتت هتملى انجر فتة والجبح فيهم اللي يملى بطنه بقى ياكل. وبعدين الكريم يجود بما عنده اللي موجود تاكل منه. وبعدين اهم شيء مع الضيف ان تلقاه بوجه حسن. يعني لو قدمت له كوباية مية اتفضل يا فلان كوباية المية دي هيشربها كده. انما روح هات انت ديك رومي اكل انت مؤثر الفجر اكل انت الشمس عند الغروب اللي هي الفطيره المشلتته وبعدين اقعد قدامه على الطبليه ضارب بوز دراما كل ما ياكل انت مكشر ومتنرفز واعصابك سايره. طب هياخدوه من عندك على مستشفى الدمرداش يعملوا له غسيل معده. ها المساله كده. سمعني الصلاة على حبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء بعجل سمين. اي. الى